الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب تعليق الطلاق بالشروط. شروط هنا يعني الشروط اللغوية، كما يأتي من كلام الماتن الشيخ رحمه الله، يعني مثل أن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط لغوي. قال: أي ترتيبه يعني ترتيب الطلاق أو غيره أيضا من ظهار أو نذر أو عتق، مثلا إن دخلت الدار فأنت حر مثلا، يقول على شيء حاصل. الآن التعليق قد يكون على شيء حاصل يعني موجود، كقوله مثلا: إن كنت حائضا فأنت طالق، هذا حاصل يعني يعلقه بشيء حاصل. أو غير حاصل، كإن دخلت الدار فأنت طالق، يعني إن حصل منك دخول الدار. أما قوله إن كنت حاملا، يعني إن كنت حاملا الآن، خلاف ما لو قال إن حملت فأنت طالق، إن حضت فأنت طالق. إذن قد يعلقه على شيء حاصل يعني في الحال، مثلا إن كنت قائمة، إن كنت خارج البيت، إن كنت مثلا نائمة فأنت طالق مثلا، هذا حاصل. أو غير حاصل، قوله إن فعلت كذا إن قمت فأنت طالق. نعم، قال: بإن أو إحدى أخواتها، التي هي إحدى أخواتها من الشروط أو من الأدوات، من أدوات الشرط، يعني قد تكون أسماء وقد تكون حروفا، من أدوات الشرط. نعم، سواء كانت جازمة أو غير جازمة، لكن يأتي أن الكثير الغالب استعمال ست، هذا الغالب تأتي إن شاء الله، لكنها تشمل جميع أدوات الشرط. نعم، سأل الله عليك. قال: ولا يصح التعليق إلا من زوج يعقل الطلاق، فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. قال: ولا يصح التعليق إلا من زوج. تعليق هذا ما يصح إلا من زوج لهذا الحديث، وفيه: ولا طلاق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، فلا بد أن يكون من زوج أيضا يعقل الطلاق، وهو المميز الذي تقدم. فالشرط لا يصح إلا من زوج، فالطلاق كله سواء كان منجزا أو معلقا لا يصح إلا من زوج. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، ولذا لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ما في شيء، أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، ما تزوجها هو بعد، يقول إن تزوجتها فهي طالق، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. أو قال مثلا إن يعني فعلت كذا فامرأتي طالق، فامرأتي طالق، ثم إن امرأته ماتت ولم يفعل. قال مثلا إن سافرت إلى البلد الفلانية فامرأتي طالق، ما سافر وماتت المرأة، ثم تزوج أخرى فسافر إلى البلد التي منع نفسه منها، ما في إشكال، ما يقع الطلاق، لأن هذه لم تكن زوجة، هذه ليست زوجة. لما قال إن سافرت إلى كذا فامرأتي طالق، يعني المرأة الموجودة ماتت، تزوج غيرها فلا تطلق. نعم، السلام الله عليكم. أو قال مثلا امرأة أجنبية عنه، ما هي زوجة، إن قمت فأنت طالق، يقول له ما هي زوجة، ثم إنه تزوجها فقامت، ما في شيء. يعني قال مثلا لامرأة قد خطبها، امرأة قد خطبها، لأن هذا قد يتصور في امرأة قد خطبها، بلغه أنها ستسافر، فقال إن سافرت فأنت طالق، ما هي امرأة، سافر، هذه مخطوبة. نعم، ثم إنه عقد عليها فسافرت، فلا يقع شيء، لأنها لم تكن زوجة. نعم، سأل الله عليك. قال فإذا علقه، أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت لم تطلق قبله، أي قبل وجود الشرط. يقول فإن علقه بشرط متقدم أو متأخر، لا فرق، قد يكون الشرط متقدما كما هو الأصل، وقد يكون متأخرا، والبصريون يقدرونه إن كان متأخرا. فهنا لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، أو قال أنت طالق إن دخلت الدار، ما في فرق، قدم الشرط إن دخلت الدار فأنت طالق، أخره أنت طالق إن دخلت الدار، لا فرق. بسم الله عليك. ولو قال عجلته، أي عجلت ما علقته، لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. يعني لو قال أنا عجلت الشرط، ما يتعجل. يعني قال المرأة إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، ما ذهبت، قال أنا عجلته، يعني هذه الطلقة بعينها، ما يريد إحداث طلاقا آخر، يعني هذه الطلقة بعينها أريد أن أعجل، يعني أن أجعلها لاغية الشرط. أنا قلت مثلا إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يعني سأجعلها أنت طالق، أعجلها، ما ينفع، ليس لك حق أن تعجلها، لأن هذا حكم شرعي، هذا التعليق طلاق علق بشيء، إذا وجد طلقت، ليس إليك أن تعجله، وليس إليك أن تبطله أيضا، تقول خلاص أنا ألغيت الشرط وسمحت لك. نقول لو قلت قبل إن ذهبت إلى السوق بلا إذني فأنت طالق، نعم، تقول أذنت لك، تقول إن ذهبت إلى السوق بلا رضا مني فأنت طالق، فنعم. أما أن تقول لها أنت طالق إن ذهبت إلى السوق ثم تقول عجلت ذلك، فهذا نعم، فهذا لا يتعجل. نعم، الله عليكم. فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. إن قال لا، أنا قالوا ما لك التعجيل، التعجيل ليس لك أن تعجل، قال إذن نعم أريد طلاقا سوى هذا المعجل، سوى هذا المعجل، أنا أريد أطلقها، وهي ما دخلت الدار اللي قلت إن دخلتها، ولا ذهبت إلى السوق، أنا قلت إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، قالت بلي السوق، وجلست، أنا أريد أن أطلقه، فهل لي أن أعجله؟ قلنا لا. قال إذن أريد أحدث طلاقا آخر، وهذا لك، لكن الشرط باق. فلو عجلت، فلو طلقت الآن طلاق آخر، فإن ذهبت إلى السوق بعد ذلك فهي طالق. إن ذهبت إلى السوق بعد ذلك فهي طالق. نعم. ولذا قال فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق بالحال لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. وإن قال أنا أصلا ما أريد الشرط، طلع الشرط كذا من لساني، سبق لسان، نعم أنا أقر أني قلت لها، يعني أنه نطقت بقولي إن قمت فأنت طالق، لكن عبارة إن قمت هذه ولو سمعت مني لكنها سبق لسان، أردت أن أقول أنت طالق فخرج على لساني إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق. فنقول أنت الآن إذن وقع في الحال. قال لأنه أقر على نفسي بما هو أغلظ من غير تهمة، لأن أيهما الأغلظ، طلاق المنجز أو الطلاق المعلق؟ طلاق المنجز. ولذا إن قال أنا عبارة الشرط هذه خرجت من لساني سبقا، يعني ليست مقصودة لي، يقول وقع لأنه أقر على نفسه بذلك، إذن هذا ليس تعجيل له، هذه دعوة منه أن هذه العبارة وهي الشرط خرجت من لسانه بلا قصد، سبق لسان. نعم. فيقع في الحال. صلى الله عليه وسلم. وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكم لعدم ما يدل عليه. هذا الرجل قال لامرأته يا فلانة أنت طالق. ثم إنه ادعى أنه أراد الشرط وقال أردت إن قمت. الآن عبارته ما فيها شرط، قال لها أنت طالق، وقد يقول أنت طالق ثلاثا فتبي منه، لكنه قيد ذلك، لكنه ادعى أنه أراد إن قمت، يعني ما بيطلقها، ما لا يريد أن يطلقها طلاقا منجزا، فيقول ما يقبل منه حكما، لأن هذا خلاف الظاهر. أما الدين فيدين فيما بينه وبين الله. هذا يقع من بعض الناس، يقول أنا قلت له أنت طالق لكني ما أدري شلون، أنا الذي أريد، لأنه كان في أمر فقالت لي سأذهب إلى الزواج، فقلت إن أنت طالق يعني أريد إن ذهبت إلى السوق أو إن ذهبت إلى هذا الزواج. نقول في الحكم ما يقبل منك، يعني عند القاضي ما يقبل، وأما في الدين فتدين فيما بينك وبين الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها. يقول وأنت، يعني إن قال أنت طالق مريضة ومريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها، يعني كأنه قال إن كنت مريضة فأنت طالق، أو إن مرضت فأنت طالق، سواء قال أنت طالق مريضة فيكون مريضة خبر لمبتدأ محذوف، وتكون الجملة من الخبر والمبتدأ حال، يعني كأنه يقول أنت طالق حال كونك مريضة. وكذلك إذا نصبت حال، إنها مفرد هنا لا، أنت طالق مريضة، يعني حال كونك مريضة. أما هناك أنت طالق مريضة يعني وأنت، يعني وأنت مريضة. أفي فرق يعني سواء نصب أو، ولكن ما يدري العامة عن مثل هذه الفروق. المقصود إن أنه إذا قال يعني أنت طالق مريضة، فإن سواء كان بالرفع أو ب نعم يعني أو بالنصب، فالمعنى فيهما جميعا حال كونك مريضة. لكن مريضة هنا بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، والجملة كلها حال، يعني الجملة من المبتدأ المحذوف والخبر الموجود حال، ومريضة هذه حال، فالمعنى إن كنت مريضة. والعامة كما تعلمون يعني لهم ألفاظه، ولذا الفقهاء قالوا لو قال العامي الآن، قبل ما نقول لو قال العامي الآن، عبارة أن كنت مريضة فأنت طالق، أن كنت مريضة فأنت طالق في اللغة وش معنى ذلك؟ ها؟ يعني تعليل على ذلك، تقع في الحال. أن كنت مريضة فأنت، يعني يقول لكونك مريضة طلقتك، هذا معنى أن كنت، أن كنت مريضة فأنت طالق، أن هذا تعليل. العام يقول أن كنت مريضة يعني بمعنى إن كنت، ها إن كنت، ما يفرق بين أن ها وإن، ولا يقول العام أن يريد التعليل، لكن النحوي يريد التعليل يقع في الحال. لكن العامي يقول إن كنت، إن وأن كنت ها طالق، أن كنت طالق، أن كنت، أن كنت مريضة، أن كنت، أن قمت، يعني إن قمت. فالعامة يعني تلاحظ ألفاظه، تلاحظ ألفاظه. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم الأدوات. هذه أمها. ومتى أدوات الشرط، وقال هنا المستعملة غالبا، يعني هو الآن ما يذكر لنا جميع الأدوات، يذكر المستعملة غالبا وهي ست، مستعملة غالبا وهي ست. أولاها إن، ويقول بكسر الهمزة وسكون النون إن، وهي أم الأدوات، هذه أمها. نعم. وتلاحظون أنهم رحمهم الله يتعاملون مع هذه الألفاظ بمقتضى اللغة، يعني بمقتضى يعني لغة العرب الفصيح، لكن العامة يعني يؤاخذون بعادتهم في الكلام وبما يريدونه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم. قال وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء. نعم. ومن بفتح الميم وسكون النون. نعم. وكلما أي كلما، وكلما هذه الآن ست، هذه الآن ست، إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، يقول كل هذه الست الآن عد لنا ست وهي الغالبة. قال وهي نعم صلى الله عليه وسلم. وهي أي كلما، أي كلما وحدها للتكرار لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت. وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار. يقول هنا فقط كلما هي التي تفيد نعم التكرار، فإذا قال كلما دخلت، كلما ذهبت إلى السوق فأنت طالق، كلما ذهبت طلق حتى تنتهي طلقات كلما. طيب هنا قد تشكل في الفهم على بعض الناس متى، ولذا هنا أجاب على الإشكال، قال في نعم كلما، قال لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت، فهي بمعنى كل وقت، هي بمعنى كل وقت، أي كلما، يعني كلما في كل وقت. أما متى فيقول لا. الآن متى، بعض الناس يفهم من هذا، متى خرجت من البيت فأنت طالق، يقول هنا متى ما هي بمعنى كل وقت، وإنما بمعنى أي وقت. ولذا هو عندهم يعني زمن مبهم، زمن مبهم، فهي بمعنى أي زمن، ها مبهم، زمن مبهم. ما تقول متى تطلع الشمس، فهذه تكون في الزمن متى يجي زيد، يجي في الساعة مثلا الخامسة. إذن هنا هي في زمن ها مبهم، هي في زمن مبهم. ولذا فرق بين أن يكون المعنى متى خرجت، يعني في أي وقت خرجت فأنت طالق، وبين كلما خرجت فأنت طالق. وتأتي أيضا بمعنى إذا، متى تأتي أيضا بمعنى، كما تأتي بمعنى أي تأتي بمعنى إذا، يعني متى خرجت فأنت طالق، يعني إذا خرجت فأنت ها فأنت طالق. وقال فلا تقتضي التكرار، يعني بمعنى لأن أي وإذا لا يقتضيان التكرار، فمتى كذلك. الآن متى إما تكون بمعنى أي وإما تكون بمعنى إذا، هذا معنى كلام المؤلف. فما دام أنها تأتي بمعنى أي وبمعنى إذا وهما لا يفيدان التكرار، فهي متى أيضا لا تفيد التكرار. إذن هو يجيب يعني عن من يظن أن متى تفيد التكرار، فيقول إنها لا تفيد التكرار لأنها تكون إما بمعنى إذا أو تكون بمعنى أي وهما سبق ذكرهما، أدوات شرط إن وإذا ومتى وأي، فإذا وأي لا تفيدان التكرار، فكذلك متى. وأي هذه تعرب بالحركات، تعرب بالحركات وتضاف إلى المفرد، نعم. فإذا حذف المفرد لزمها التنوين، أيًا ما تدعو، أيًا ما تدعو، وإلا فالأصل أنها تضاف إلى مفرد وتعرب بالحركات. ولذا نقول بمعنى أي وقت، نقول بمعنى أي وقت. نعم نعم الله عليك. قال وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة ومهما حيثما بلا لم أي بدون لم أو نية فور أو قرينته أي قرينة الفور للتراخي. وهي معلم هذه الحروف الفور. هذه الحروف جميعها، انتهينا الآن من أنها لا تفيد التكرار إلا كلما. طيب هل تفيد الفور أو تفيد التراخي؟ قال لا، للتراخي، هي للتراخي. لماذا هي للتراخي؟ لأن هذه الأدوات تخلص الفعل للاستقبال، يعني يكون الفعل متوجها إلى المستقبل، والمستقبل ها في أي زمن، في المستقبل، في أي زمن ها في المستقبل. إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت، نقول هذا للتراخي، دخلت اليوم، بكرة، بعد سنة، بعد سنتين، فهو للتراخي. لكنه قيده بقوله بلا لم، بلا لم. إذا قلت متى لم، متى لم، اختلف الآن، اختلف الحكم. ولذا قال هنا بلا لم، إذا كانت بلم تفيد الفور، تفيد إذا لم تدخلي، يعني فورا، إذا لم تدخلي، إذا لم تصنعي لي الطعام، قال فأنت طالق. إذا لم جاء بكرة صلحت له العشاء، ينفع؟ ما ينفع. فإذا اقترنت بها لم، هذا حتى في لهجة العامة، يعني التقارب في كلام العوام وقواعد اللغة، يعني خاصة في المعاني، العوام مع طول الوقت يطرأ عليهم يعني اللحن، ولكن المعاني حتى أنك تجد في علم البلاغة مثلا الفاظ العامة جارية على علوم البلاغة في المعاني وفي البديع وفي البيان، فناحية المعاني ما تختلف. العامي يقول إن لم والله إن لم تفعلي كذا، يقصد الآن، فهنا يقول للتراخي، وهي مع لم للفور، مع لم للفور، لكنه جعل النية مؤثرة. فلو أن رجلا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا ما هو للتراخي؟ طيب لو نوى الفور، يعني دخلت الدار الآن، دخلت الدار الآن فأنت طالق، مثلا ركبها معه بالسيارة وصار بينهم خلاف وقالت أنا أبنزل وبروح أدخل البيت، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وما يقصد دخلت بكرة، ويقصد الآن. فيعني حتى يعني سياق كلامه وما يعني هيج الكلام يدل أيضا على هذا المعنى، لكن النية أيضا مؤثرة، وأيضا حتى مع لم، ولذا قال أو بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي، وهي مع لم للفور إلا مع نية التراخي. لو قال لها إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إذا لم ترتبي مثلا هذا المكان فأنت طالق، ويقول في قلبي إنه اليوم بكرة بعد بكرة على راحتها، وقال لم هذه تفيد الفور، لكن النية للتراخي، فهذه تؤثر، ولذا قال نعم. الله عليك. وهي مع لم للفور إلا مع نية التراخي وقرينته، إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم مع عدم نية فور أو قرينته. نعم، إذن حتى مع لم إذا نوى يعني التراخي صار التراخي، وحتى بدون لم قلنا للتراخي، لكن لو نوى الفور فيكون لي الفور، النية مؤثرة. نعم، والقرينة كذلك. القرينة مثل ما ذكرت لكم، في قرينة في الكلام تدل على أنه أراد فورا أو أراد تراخيا، فالقرينة يعمل بها. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت منكن فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام طلقت عقبه، وإن بعد القيام عن زمان الحلف. فإن قال هذه فروع لا، فإن قال لزوجتي إن قمت فأنت طالق، قلنا هذا للتراخي أو للفور؟ للتراخي. أو إذا قمت فأنت طالق للفور، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كنا فهي طالق، إذن كله أمثلة. أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام، يريد أن يبين للتراخي، طلقت وإن بعد القيام عن زمان الحلف، إذن هذا كلام تابع لما قبل. نعم، تفضل. الله عليك. قال وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم. نعم، إلا في كل ما فيتكرر مع الحنث عند تكرر الشرط لما سبق. إيه، إن تكرر الشرط ما إن قمت إلى فأنت طالق، قامت طلقت، قامت ثانية لم تطلق، كلما دخلت الدار فأنت طالق، دخلت طلقت، دخلت ثانية طلقت ثانية، لأن كلما تفيد التكرار، هذا تبع لما تقدم. نعم، الله عليك. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تكن قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياته أولهما موتا، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. هنا الآن تقدم أن لم إذا اقترنت بإن فإنها نعم فإنها لا تفيد الفور. تقدم في قوله إلا إن، فإنها للتراخي حتى مع لم، وقيد هذا بقوله مع عدم نية فور أو قرينته، النية لها أثر، لكن وجود لم مع إن لا يؤثر، لا يؤثر في يعني في إفادة الفورية، بل تبقى إن للتراخي حتى وإن دخلت عليها لم، إنما تؤثر في الحروف الأخرى، كلما لم، متى لم، إذا لم، تؤثر فيها. طيب قال هنا هذا الرجل قال لامرأتي إن لم إذن هي على التراخي، أطلقك فأنت طالق، للتراخي مفتوح هذا، متى ينتهي؟ ينتهي بالموت، ينتهي بالموت، فنحن نوسع له، يقول إن لم أطلق فأنت طالق، موسع هذا حتى طبعا ولم تقم قرينة بفور، إذا قامت قرينة بفور للفور، لكن ما في قرينة للفور، ولم يطلقها، ما قال أنت طالق، سكت، نجعلها طالقا عندما يضيق الوقت قبل وفاته، قبل وفاته، يعني إذا توفي نقول مثلا الساعة 4 عصرا في هذا اليوم، نقول قبل ثواني من وفاته أو من وفاتها هي أيضا، قبل ثواني أوقعنا الطلاق الذي يكفي، نعم للطلاق، الذي يكفي للطلاق، وعلى ذلك لا يرثها هو، لو ماتت هي هو لا يرثها، لا يرثها، ولذا قال وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها، وعلى ذلك فتطلق، لأنه تبيننا أنه فات الآن، وعلى ذلك فنعود إلى الزمن الذي قبله، كذلك إذا، ولذا قال طلقت في آخر حياة أولهما موتا، ما تفهم العبارة إن ماتت هي فات طلاق، ويعني خلاص ما تطلق، تطلق، لكن فات منه أن يقول أنت طالق، ما أدرك هو، ما أدرك أن يقول لها أنت طالق، وعلى ذلك فتطلق في ماذا؟ في آخر زمن، في آخر زمن من حياتها، يعني اللحظات الأخيرة التي تكفي العبارة أنت طالق، وعلى ذلك هو لا يرث، أما هي فترث، ترث لماذا؟ وهو منصوص أحمد، هذا كالطلاق في مرض الموت، هذا كالطلاق في مرض الموت. نعم سلام الله عليكم. قال وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاع، يعني بالجزم متى لم أطلقك. نعم سلام عليك. قال ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت لما تقدم. إن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، قلنا أن متى لم أنها تدخلها، فوش تقول له الآن متى لم سير على الفور، ما هي مثل إن اللي قلناه قبل قليل، صار المدى إلى الموت، فتطلق قبل موته أو قبل موتها، اللي يموت أول منهم يتبين أن الطلاق وقع قبله يعني زمن يسير يكفي للطلاق، لكن هنا قال متى لم، قلنا هذا للفور، دعك مما إذا نوى التراخي هذا شيء آخر، أو إذا لم، أو أي وقت لم، أي تدخله لكن ما هو مباشرة، ما تقول أي لم لأنها تضاف إلى المفرد، أي وقت، أي وقت لم أطلقك، ويصح أي وقت لم أطلقك، أي وقت لم أطلقك كن منصوبة، يعني أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. قال ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلق. زمن يسير، يعني الزمن اللي يكفيك عبارة أنت طالق كم ثانية مثلا، نقول 10 ثواني مثلا، مثلا مضت 10 ثواني ولم يطلق قل طلق. هو يقول إن لم أطلق، أنت ما طلقته مباشرة، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ما طلقتها، مضى زمن يكفي للطلاق فتطلق. نعم، هذا معنى أنها على الفور، هذه كلها فروع لما تقدم. نعم الله. نعم قال وقال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاعه 3 طلقات مرتبة واحدة بعد واحدة فيه، أي في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها 3، لأن كل ما للتكرار وتبين غيرها أي غير المدخول بها بالطلقة في الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. الآن كلما قلنا إنها تفيد التكرار، وهنا إذا دخلت عليها لم أفادت الفورية، فإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع 3 طلقات مرتبة، لابد أن تكون مرتبة واحدة بعد واحدة، لأن كلما مضى وقت يكفي لقول أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، مضى هذا الوقت خلاص بانت منه، إن كان مدخولا فيها صار 3، وإن كان لم يدخل بها 1، لكن بائن، لأن غير المدخول بها تأخذ 1 وتنتهي، تأخذ 1. لما قال أنت طالق يقول المدخول بها غير المدخول بها، قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، نقول الجملة الأولى تكفي بانت منك، أما غير المدخول بها فيتكرر عليها الطلاق. نعم صلى الله عليه وسلم. وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. نعم أكمل. أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، هذه مسألة واحدة. إن قعدت مسألة واحدة، لم يفرق بين إن قمت فقعدت أو إن قمت ثم قعدت، يعني ما لاحظوا مسألة التعقيب، لكن لاحظوا ماذا؟ مسألة الترتيب، لأن الفاء تفيد ماذا؟ تفيد تعقيبا وترتيبا، فجعلوها في باب واحد. قال إن قمت فقعدت، الآن القعود يكون بعد، هذا المعنى هنا، إن قمت فقعدت فأنت طالب، إن قمت فقعد. إذن إن قامت ثم قعدت فأنت فهي طالب، أو قال لها إن قمت ثم قعدت، إذن لابد من ترتيب، لابد من ترتيب. إذن لو أن المرأة قعدت ثم قامت، قعدت ثم قامت، هو قال إن قمت ثم قعدت، فطبعاً ستقعد بعد ذلك، لكن الكلام الآن في هذه الصورة. ولذا قد تكون مثلاً أشياء أخرى غير القيام والقعود، مثلاً يعني إن أكلت هذا الطعام ثم شربت هذا الماء فأنت طالق. لو شربت الماء قبل ثم أكلت ما في شيء، لأنه رتب هنا، لأنه رتب هنا. نعم تفضل. الله عليكم. أو قال إن قعدت إذا قمت لم تطرق حتى تقوم ثم تقعد. الآن فيه مسألة عند أهل اللغة في إن قمت إذا إن قعدت إذا قمت. الآن إن قعدت إذا قمت، ومثلها إن قعدت إن قمت، ها هذه يسمونها اعتراض شرط على شرط، اعتراض شرط على شرط. فإذا دخل شرط على شرط فيقولون نعكس له، نجعل المتأخر متقدما والمتقدم متأخرا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، يعني إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. طبعا هذه ما هو أم ذكروها، لكن ما يظهر فيها معنى الشرط، لكن يأتي في قوله إن وعدتك إن سألتني إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني. اعكس قوله إن قعدت إذا قمت، كأنه قال إن قمت ثم قعدت، أو إن قمت فقعدت، أو قال إن قعدت إن قمت، يعني إن قمت إن قعدت. نعم، إن أتيت أهلك إن خرجت من بيتي، يعني إن خرجت من بيتي ثم خرجت إلى أهلك. إذن نعكس فنجعل المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما. وعلى ذلك إن قعدت إذا قمت، متى يقع الطلاق؟ إذا قامت أولا ثم قعدت ثانيا. ولذا قال الشيخ تفضل. نعم الله عليكم. أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطرق حتى تقوم ثم تقعد، لأن لفظه ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، جعل الثاني جعل الثاني في اللفظ جملة الشرط الثانية، جعلها شرط للذي قبله. إن قعدت إن قمت، ها نعم، إن مثلا إن ساف إن مثلا فعلت كذا في البلد الفلانية إن سافرت، يعني إن سافرت ففعلت، فيقدم المتأخر ويتأخر المتقدم. فضل الله عليك. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لم تطرق حتى تسأل ثم يعيدها ثم يعطيها. نعم، الآية في فيما يعني ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذا يعني قصرنا في الآية، فالمعنى إن كان الله يريد أن يغويكم وأردت أن أنصحكم فلا ينفعكم نصحي، فالآية داخلة فيها لكن بتمامها، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله نعم يريد أن يغويكم. هذا اعتراض شرط على شرط. طيب، قال فلو قال، نعم الله عليك، قال فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لم تطرق حتى تسأل ثم يعيدها ثم يعطيها. هذه الآن مثال، إن أعطيتك إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني، المعنى إن سألتني فوعدتك فأعطيتك، ترتيب يعني إن يعني لم تطرق حتى تسأله، يقول إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني. إذا لو أعطاها من غير سؤال ما يقع شيء، طيب لو أعطاها بعد سؤال لكن ما وعدها ما يقع شيء. نعم الله عليك. قال وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت تطرق بوجودهما، أي القيام والقعود، ولو غير مرتين، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. ولو غير مرتبين، قال وإن عطف بالواو، عطف بالواو أنت طالق إن قمت وقعدت، إن قمت تطلق بوجودهم ولو غير مرتبين، يعني لو قعدت قبل ثم قامت، أو قامت ثم قعدت، لأن الواو لا تفيد ترتيبا. ويقول إن قمت وقعدت، إذا جمعت بين الأمرين ما يمنع هذا قبل أو هذا قبل. هذا معنى قول المؤلف، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم. الله عليكم. قال وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود الاهتماء بالقيام. إيه نعم، لوجود بوجود أحدهما. نعم. أي بالقيام أو بالقعود، لأن أو لأحد الشيئين. أيه. أو تفيد أحد الشيئين. قال إن قمت أو قعدت أو تطلق بأحد الفعلين. ها؟ نعم. إن ذهبت إلى السوق أو حضرت العرس تطلق بأحد الأمرين، تطلق بأحد الأمرين. نعم. لأن أو تفيد ذلك. السلام الله عليكم. قال وإن علق الطلاق على صفة على صفات فاجتمعنا في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجل أسود فقيها طلقت ثلاثة. قال وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعنا في عين، هو ثلاث قال له. قال إن رأيت رجلا فأنت طالق، هذه واحدة، وقال لها إن رأيت أسود فأنت طالق، هذه ثانية، وقال إن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها، اجتمعت صارت ثلاث، صارت ثلاث. قال فرأت رجلا أسود فقيها طلقت، اجتماع الثلاث. إن أكلت نعم فأنت طالب، قال يوم آخر إن أكلت البيض فأنت طالب، وقال لها أو نقول مثلا نعم، قال لها إن أكلت فأنت طالب، إن أكلت طعاما فأنت، وقال إن أكلت البيض فأنت طالب، وقال إن أكلت البيض إن أكلت طعاما كثير ملحه فأنت طالب. فأكلت بيضا كثيرا، فأكلت بيضا كثيرا ملحه، اجتمعت هذا طعام وبيض وكثير الملح. نعم، لأنه معلق على كل هذه الصفات. نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل في تعليقه بالحيض. إذا قال لزوجته إن حط فأنت طالق طالقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم له 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة. إيه. الله 9 سنين عندي كما لم يتم لها. إيه. كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق. إذا قال لزوجته، الباب هذا في تعليقه بالحيض والباب واحد، لكن يعني هناك تنبيهات. فهنا قال إن قال لزوجتي إن حضتي فأنت طالق، قال طلقت بأول حيض متيقن، لابد متيقن ما هو مشكوك فيه، وعلى ذلك هنا في أوله، لأنه قال إن حضتي مثل قلت إن دخلت الدار، فأول في أول دخول تطلق، هنا أول حيض تطلق. لكن لو كانت ما تمت 7 سنين 9 سنين، لو كانت ما تم لها 9 سنين هذا ما هو متيقن، ليس بحيض. أو نقص عن اليوم والليلة، كذلك المذهب الحيض لابد أن يكون يوما وليلة، إذا نقص هذا ليس بحيض، فيقول لم تطلق. لو نزل عليه دم 5 ساعات 6 ساعات ما تطلق. نعم. الله عليكم. قال وإن قال إذا حط حيضة فأنت طالق تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. إذا قال إذا حضت حيضة، اختلف الآن المعنى، هنا قال إذا حضت فأنت طالق. هنا قال إذا حضت حيضة، يعني معنى واحدة، تطلق بأول الطهر، يعني حتى ينقطع عنها الدم. فإذا انقطع عنها الدم ودخلت في الطهر الآن طلق، لأنه قال حضت حيضة. متى تحيض حيضة؟ إذا طهرت من حيضة فدخلت في الطهر، نعم طلقت. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يعتد بحيضة علق فيها، فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطرق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. لو قال المرأة إن حضت حيضة فأنت طالق، قالت أنا الآن حائض، هذه ما تحسب حيضة، لأنه قال حيضة كاملة، هي الآن في أثناء الحيضة، يعني قال لها إن حضت فأنت حيضة فأنت طالق، قالت هي الآن حائض، فنقول لا، الحيضة هذه ما تحسب، إذا نحتاج تطهر ثم تحيض حيضة كاملة فتطلق. نعم الله عليكم. قال وقال وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق تطلق ظاهرا في نصف عادتها، لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبين مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. وهذا غالبا يعني من العبث في الكلام. إيش قال له؟ قال إن حضتي، ما هو عبث ذكر الفقهاء رحمهم الله، لا يقع هذا، ناس يسألون، كانوا يسألون منه في هذا، هذا عبث منه، يعني ممن وقع منه ذاك. أما الفقهاء هم يبينون المسائل التي تترتب عليها أحكام، نعم قد تكون نادرة. فإذا قال إن حضتي نصف حيضة، نصف حيضة فأنت طالق، نقول لها كم عادتك؟ قالت عادتي 6 أيام. نقول إذن إذا مضى 3 أيام من الحيضة فإنك تطلقين ظاهرا، لكن متى يعني نتيقن؟ نتيقن ذلك إذا انتهت الحيضة. فإذا انتهت الحيضة، لأن الحيضة قد تزيد وقد تنقص، واضح؟ قد تزيد وقد تنقص. حنا تبين حكمنا بالظاهر لما انتصفت، كم عادتك دائم؟ قال 6 أيام. نقول إذن إذا مضى 3 أيام خلاص ما يقربتش ولا تعتبرني طالق في الظاهر، يعني هذه العادة. لكن قالت لنا استمرت من العادة 8 أيام، نقول إذن تبيننا أنك في يوم، في اليوم الرابع في ذمتي، وعلى ذلك لها أن تطالبه حتى في نفقة ذلك اليوم. طيب الله عليكم. قال ومتى ادعت حيضة فقولها كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعت بخلاف نحو قيام. يقول متى ادعت حيضا فقولها، الآن الباب هذا كله في تعليق بالحيض، والحيض لا يعلم إلا من جهتها، ولذا قال الله جل وعلا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، من يعني من الحيض أو الحمل أو، فهي قالت حضت حيضة كاملة، نعم الله أعلم صدقها، لكن نأخذ بقولها لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها، وبلا يمين كما قال الفقهاء، ما تحتاج إلى يمين. مثل لو قال إن كان لي بقلبك، إن كنت تبغضينني وقلبك ممتلئ ببغضي فأنت طالق، قالت ممتلئ من البغض، نعم فتطلق، يعني هذا ما يعرف إلا من جهتي. يقول إن أضمرت بغضي فأنت طالق، قالت نعم أنا أبغض، خلص طلقت، ما يقول لا ما هو صحيح تكذبين، ما خلص، لأن الأمر يعرف من جهتها، ولا يحتاج إلى يمين، ولا يحتاج إلى يمين. بخلاف نحو قيام، قال لها مثلا إن هالغرفة هذه إن دخلت يترج طالع، يوم أنه صار بينه وبينه مشكلة، قال ترك الدار أنا دخلتها، الدار تلك التي قلت فيها إن دخلت الدار فأنت تطهر، أن دخلت الدار. الآن نقول لا، ما يكفي الدعوة، قال لا ما دخلت أنت الآن، فقط لما صارت المشكلة قلت ذلك. أنكر هو، نأخذ بقوله، لأن الأصل بقاء النكاح، لأن ما تعجز أن تأتي ببينة، نقول لو بغيتي تدخلين الدار ادعي بينة يحضرون حتى نعم يعني. أما إذا صدقها هو وأقر به هذا باب آخر، يكون أقر هو. نعم. ولذا لو أقر هو وأنكرت يقول أنت دخلت الدار، أنا عارف أنك دخلت الدار، وتقول لا هو أقر الآن على نفسه. إذا أقر هو على نفسه طلقت، لأنه يؤاخذ بإقراره، يؤاخذ بإقراره. إذا مسائل القيام ونحو ذلك يعني من الشيء الظاهر، إن أنكره هو فلا بد أن تقيم هي بينة، لا بد أن تقيم هي بينة. نعم. سلام الله عليكم. قال وإن قال إن طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضة طلقت بانقطاع الدم، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة. إن قال إن طهرت إن طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضا هي حائضة الآن، لما قال إن طهرت فأنت طالق فهي الآن حائض، طلقت من قطاع الدم بمجرد ما ينقطع الدم ولو بعد ساعات، لو في آخر الحيضة قال لها إن طهرت فأنت طالق، إذا طهرت طلقت، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة. لو قال لها إن طهرت فأنت طالق وهي في الحال طالق، وهي في الحال طاهر، لا، هو لأن هنا الآن مستقبل إن طهرت، فننتظر حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة فطهرت نعم فأنت فهي طالق. لكن لو قال إن كنت طاهرا فأنت طالق، لا، هذا شرط حاصل. أما لو قال إن طهرت فأنت طالق، هو يظنها حائض، قالت أنا طهرت لأسبوع، يقول أنت ننتظر نعم حتى تحيض حيضة فتطهر. نعم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.